ولذاك فضل قد علمت جليل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في هذه اللحظات الطيبة من هذا اليوم المبارك أن يصلح قلوبنا وأحوالنا، وأن يحبب إلينا الصالحين والتقاه من عباده، وأن يحبب إلينا الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام. نحييكم أيها الأحبة الكرام هذه المرة من العاصمة الثانية لمصر، من عروس البحر الأبيض المتوسط، من محافظة الإسكندرية، وبالتحديد من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الإمام الفذ العالم الجليل الورع الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، في هذا المسجد الذي يوجد بمنطقة العصفرة بمحافظة الإسكندرية. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والقناة الخامسة والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة آخر جمعة في جماد الأولى عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الجمعة الأخيرة من شهر مايو عام 2008 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا وجميع إخوانهم من الأنبياء الصلاة والسلام. والإمام عبد الحليم محمود يرحمه الله ضرب أروع الأمثلة للعالم الأزهري النوراني صاحب الفكر الثاقب والبصيرة النافذة، وجمع بين منطقة العدل والاتزان في علمي الشريعة والحقيقة، فقد مزج بينهما بشكل رائع كما مزج الإسلام بين مطالب الجسم والروح، ولذلك لم يختلف عليه اثنان من أصحاب المشارب الكثيرة والمذاهب المتعددة. والإمام الدكتور عبد الحليم محمود يرحمه الله كما تعلمون ولد سنة 1910 في قرية أبو حمد مركز ذي البيس بمحافظة الشرقية، والتي سميت بعد ذلك بقرية السلام، ثم حفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر الشريف بعد سن 12 إلى أن حصل على العالمية من الأزهر الشريف، ثم سافر إلى السربون ليحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة السربون بفرنسا، وأثناءها أسلم على يديه عدد كبير من أبناء الغرب لما عرفوا منه عن الإسلام من عظمة وسماحة. والإمام الدكتور عبد الحليم محمود يرحمه الله تقلد في المناصب الأزهرية الكثيرة عميدا لأصول الدين، فأمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، فوكيلا للأزهر، فوزيرا للأوقاف، ثم كان شيخا للأزهر في عام 1973 أثناء عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. ولقد قدم إليه بشرى النصر في أكتوبر 73 حينما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد الرئيس السادات ويعبر به إلى الضفة الغربية للقناة. رضي الله عن فضيلة الإمام الشيخ عبد الحليم محمود، وجازاه الله خيرا عما قدم للإسلام وللمسلمين. ويحضر معنا الصلاة في هذا اليوم الطيب المبارك نائبا عن السيد محافظ الإسكندرية السيد اللواء طيار صفاء الدين مصطفى كامل، ويرافقه الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والأستاذ علاء حسنين أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وجمع من مسؤولي جمعية الإمام عبد الحليم محمود بالإسكندرية ومن محبي هذا الإمام العظيم. أحبتنا الكرام، والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما إلا من وقياما ذلك يلقى أثاما. تحية وسلاما.